وفي رواية حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. والمراد إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار. هذا الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. الأولى الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر، لأن الشمس فوق رؤوس العباد وهم قائمون والشمس تصهرهم، والمقام 50,000 سنة يغرق الناس في العرق ويتمنون الانفكاك من هذا المحشر ولو إلى النار، فيفزعون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. هذه الشفاعة العظمى، هذا المقام المحمود. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، أن يخرجوا منها أناس من الموحدين لكن عصاة، سيئاتهم أكثر من حسناتهم، استحقوا دخول النار، دخلوا النار، شفاعته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الموحدين أن يخرجوا من النار. وذكر بعض العلماء أن من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. وشفاع له صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وكذلك الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، أن يدخلوها بغير حساب، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح للنار، يكون أبو طالب في غمرات النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ضحضاح، ضحضاح من النار يغطي قدميه فقط، لكن هذه التغطية تغلي منها دماغه. هذا هو أهون أهل النار عذابا، وإنه يظن نفسه أنه أشدهم عذابا. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أيضا شفاعة للمؤمنين للموحدين، وشفاعة للعلماء والشهداء، وشفاعة للملائكة. فهذه الشفاعة هي المقصودة هنا عندما يأذن الله للمؤمنين بالشفاعة لإخوانهم. سادات الناس أولياء الله الشهداء العلماء الأولياء لهم شفاعة، لا ينسون إخوانهم الموحدين في النار، لا ينسونهم، بل يذهبون لإخراجهم ويطلبون من الله ذلك. وجاء في حديث أبي سعيد: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، فنريد أن يخرجوا من النار، نحن نجونا منها ونريد أن يخرجوا هم أيضا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون أيضا. وجاء عند الطبراني بسند كما حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله. هؤلاء من أهل القبلة يدخلون النار لا يحصي عددهم إلا الله. لماذا؟ بما عصوا الله واجترأوا على معصية وخالفوا طاعته. قد يقول إنسان: نحن ما من الموحدين ولا نشرك بالله، إن سلمنا بهذا لكن ما الذي يضمن أن لا نكون من هؤلاء الذين يدخلون يدخل النار من أهل القبلة من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. يقول في الحديث: سيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك الحديث، وتقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقبل شفاعة الأنبياء والملائكة، وتقبل شفاعة المؤمنين أيضا. فيقول بعد ذلك إذا شفع الأنبياء والمؤمنون وأخرجوا من النار من يخرج، يبقى أناس موحدين لكن ما نفعتهم شفاعة الشافعين. فيبقى هناك سبب أخير، وهو أن يخرج الله من هؤلاء، يخرجهم بمنه وفضله الدفعة الأخيرة من الموحدين الذين في النار، وهم أقل المنازل، منازل الموحدين من العصاة، أسوأ العصاة من الموحدين وأقل أهل التوحيد منزلة في النار. هؤلاء يخرجهم الله تعالى بمنه وكرمه. فجاء في الحديث: وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار. فيقول أهل النار الخالدين فيها لهؤلاء الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، نحن وإياكم سواء. فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون. وفي رواية ابن أبي عاصم البزار: وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا، فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين. وجاء في حديث أبي بكر الصديق: ثم يقال: ادعوا الأنبياء فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون. فإذا يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون، ويخرجون من النار من أهل التوحيد من كان يقول يشهد أن لا إله إلا الله. وقد زعم بعض المبتدعة أن كل من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول باطل، لأن من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كذب الله، لأن الله أوجب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن يوجد موحد من أهل الكتاب يوحد الله ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. ولذلك بعض الناس يقولون إن كل أهل الديانات السماوية يدخلون الجنة، وهذا كذب على الله، فإن الله لا يدخل اليهود والنصارى والمشركين الجنة أبدا. ثم بعض الناس يقولون كل من قال لا إله إلا الله بلسانه يدخل الجنة ولو ما صلى ولا عمل ولا عمل من الصالحات، وهذا غير صحيح أيضا، فإن المتولي عن الدين يعرض عنه لا يعمل به هو كافر، يسميه العلماء كفر التولي والإعراض، كفر التولي والإعراض، من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فلا تنفعه كلمة يقولها بلسانه دون حقيقة في قلبه، دون حقيقة في الواقع، دون حقيقة في العمل، لا ينفعه ذلك. كمن قال لا إله إلا الله ورجع على المصحف، فإذا لا ينفع إلا إذا وجد أصل الإيمان في القلب. أما كلمة باللسان يقولها اليوم المشركون، حتى عباد الأصنام، عباد القبور، عباد الأولياء الذين يشركون شركا أكبر، الذين يذبحون لغير الله ويطلبون لغير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء من المبتدعة أيضا، من أهل الرفض وغيرهم، من المشركين شركا أكبر، من الذين يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب، وأن غير الله يلجأ إليه في الشدائد، وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كلام تشريع، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكن لا تغني عنه شيء. فإن لا إله إلا الله مثل المفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان، ولا إله إلا الله لها شروط، فإذا لم تتوفر شروطها لا تغني شيئا عن صاحبها. فإذا أهل التوحيد هؤلاء الذين يخرجون بعدما يعذب من يعذب، بعدما يعذب العصاة منهم الذين كتب الله عليهم دخول النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الموحدين من النار خلقا عظيما، جاء في الحديث: فيحد لي حجا فأخرجهم. يقال هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت يخرجون بشفاعتك من الموحدين العصاة في النار فيخرجون. ثم الملائكة تشفع يخرجون، ثم يخرج أيضا المؤمنون فيخرجون خلقا آخر خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، ما تركنا واحد في النار في خير. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرجهم سبحانه وتعالى الحديث. وعند مسلم في حديث جابر ثم يقول الله أنا أخرج بعلمي وبرحمتي، وفي حديث أنا أرحم الراحمين أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. أهل الشفاعة من هم؟ من هم الذين ينالون الشفاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا. فكيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله ولا يصلي أبدا؟ كيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو يرغب بالتحاكم إلى غير الله؟ كيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو يطيع من يحل الحرام ويحرم الحلال فيتبعه عن اعتقاد في تحليل الحرام وتحليل الحلال؟ لا يمكن. طيب هؤلاء الموحدين في النار العصاة عندما يخرجون كيف يعرفهم المؤمنون فيخرجونهم؟ المؤمنون الآن سيخرجون من النار هؤلاء أصحابهم، فكيف يخرجونهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، كما قال الله تعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود، لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى على حالها. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فهؤلاء الناس احترقوا حتى صاروا فحما إلا مواضع لم تحترق، ما هي؟ أثر السجود منهم، أثر السجود منهم. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار، لأن النار لا تأتي على جميع أعضائهم إكراما لموضع السجود والخضوع لله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وفي حديث آخر أن هؤلاء يخرجون وأن قوما يخرجون لم تحترق دارات وجوههم، دارات الوجوه لم تحترق. فإذا الناس الذين في النار هؤلاء بعضهم غاب في النار إلى نصف ساقيه، وبعضهم غاب في النار إلى ركبتيه كما في صحيح مسلم، وبعضهم إلى حقوه إلى منتصفه. يخرج قوم من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، فإذا في احتراق للنار إلا مواضع السجود، وبعض الناس دارات الوجوه غير محترقة. لماذا؟ لأنهم كانوا يسجدون لله عز وجل، كانوا يصلون. فإن قال قائل كيف يكون منغمر في النار إلى ساقيه ولا يحترق القدمين، لا يحترق موضع السجود في القدمين؟ كيف يكون منغمرا إلى وسطه والركبتين لم تحترق؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة خارج عن قياس أحوال أهل الدنيا. ولنأخذ مثلا آخر، قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، الذي يسبل الإزار تحت الكعبين، الجزء الزائد الذي نزل عن الكعبين من الثوب هذا الذي يحرق بالنار. الله على كل شيء قدير، قادر على أن يحرق من الإنسان أصبع وسنتيمتر ومقدار يسير يعذبه به هو فقط، والله على كل شيء قدير. فالآن هؤلاء ناس غمروا في النار لكن أعضاء السجود ما احترقت، النار تحرق منهم كل شيء من أجسادهم إلا أعضاء السجود. هذه لشرفها لما سجدت لله تعالى في الدنيا، لما سجدت لله تعالى في الدنيا. طيب من آمن ولم يسجد لله سجدة، مثل الذي دخل في أسلم ودخل في القتال وقتل، هذا ناجي لأنه لم يستطع أن يسجد بعد، لم يقدر على الصلاة لأنه حضر أسلم وقت القتال وقاتل وقتل. وهذا المعنى في قضية احتراق بعض الأجزاء دون بعض نظم أبو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله فيه بيتين لطيفين، فقال: يا رب، أعضاء الخدود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقف، والعتق يسري بالغنى، يا ذا الغنى فمل على الفاني بعتق الباقي. يقول: يا رب، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني في النار، وأنت الواقي الذي تقي العذاب، والعتق يسري بالغنى. لو واحد أعتق نصف العبد شرعا العتق يسري ويعتق العبد كله، والعتق يسري بالغنى، يا ذا الغنى فمل على الفاني بعتق الباقي، عتق باقي الأعضاء. قال في الحديث: فيخرجونهم قد امتحشوا. امتحشوا يعني احترقوا، والمحش احتراق الجلد وظهور العظم، احتراق الجلد وظهور العظم. هؤلاء الموحدون الذين يخرجون من النار وقد احترقوا وظهرت العظام واحترق الجلد، ماذا يحدث لهم لكي يعادوا؟ قال: فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، وفي رواية: فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، وفي رواية: على نهر يقال له الحيوان، الحيوان أو الحياة. يلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة. الحبة جمعها حبب، وهي بذور الصحراء، بذور بالزاي الصحراء. فإن من النبات نبات ينبت بدون بذر، له بذور ينبت بدون بذر، هذه بذور الصحراء، إذا جاء عليها المطر أو جاء الماء نبتت. فهذا طبعا غير الحبة التي يزرعها الناس وجمع حبوب. قال: فينبتون في حافتيه كما تنبت الغثاء، فينبتون في حميل السيل ما يحمله السيل، وفي رواية: في حمأة السيل، يعني ما تغير لونه من الطين. وهذا أجود التربة، أجود أنواع التربة التي ينبت فيها النبات، ففيه إشارة إلى سرعة نباتهم، لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما شرح لهم، لما ذكر لهم هذا الحديث، قال لهم يعني: ألا ترون إلى هذه النباتات؟ يقول ثم فبثوا على أنهار الجنة، فجيء بهم ضبائر هؤلاء الموحدون الذين أخرجوا جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية، لأن الذي يعرف نبات هذه الأشياء يكون في العادة من أهل البادية، وهذا هؤلاء إذا نبتوا يكونون مثل ما تنبت هذه النباتات صفراء وبيضاء، إلى التي تكون إلى جهة الشمس تكون صفراء وخضراء، والتي تكون إلى جهة الظل تكون بيضاء. يقول: ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فهذا في تنبيه على أن الذين يخرجون من النار هؤلاء أيضا من مراتب، وبعضهم دون بعض، وأن منهم من يكون تلقاء الجنة فيسبق إليه البياض المستحسن، ومنهم من يكون إلى جهة النار هم أخرجوا، لكن ناس إلى جهة النار وناس إلى جهة الجنة وينبتون. وجوه الذين إلى جهة الجنة بيضاء، وجوه الذين إلى جهة النار مثل الصفراء. ثم بعد ذلك فيتأخر النصوع عليهم إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونظارة النعمة عليهم. من فضلك اقلب الشريط. لا أناس، فيسرع النصوع إليهم ثم ينصع الذين بعدهم وهكذا. آخر واحد يبقى رجل، يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، وجهه الى النار، هو اخر اهل النار دخولا الجنة. هذا الرجل قيل انه من بني اسرائيل، قيل انه كان نباشا، قيل انه رجل كان يسيء الظن بعمله، قيل انه الرجل الذي قال لاهله اذا انا مت فاحرقوني. في حديث ابي عوانه يقول الله: انظروا الى هل بقي في النار احد عمل خيرا قط، فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير اني كنت اسامح الناس في البيع. وفي الحديث ايضا: ثم يخرجون من النار رجلا اخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير اني امرت ولدي اذا مت فاحرقوني. هذا الرجل الذي يقول فيه عوف الاشجعي رضي الله عنه: قد علمت اخر اهل الجنه دخولا الجنه، رجل كان يسال الله ان يجيره من النار ولا يقول ادخلني الجنه. هذا الرجل اخر من يخرج من النار، يخرج وهو الذي كان يتعثر على الصراط، الذي يمشي مره ويكبو مره تدفعه النار مره، هذا الذي يزحف زحفا، يخرج من الصراط، يخرج من الصراط زحفا. هذا الرجل اذا جاوز النار يقول: الحمد لله الذي تبارك الذي نجاني منه. هذا الرجل يخرج ووجهه الى النار، يخرج زحفا، يخرج حبوا، ويكون هنا عبوره على الصراط هو الدخول في النار، واخر اهل النار دخولا اي من العابرين على الصراط، لان الورود يطلق عليه دخول، الورود على النار وعبور على الصراط يطلق عليه دخول. هذا الذي يخرج زحفا ويخرج حبوا ويتكفأ به الصراط حتى في النهاية يسلم يخرج من النار، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، ويكون ذلك بعد دعاء يقول: يا ربي قد قشبني ريحها، ومعنى قشبني يعني سمني وآذاني وأهلكني. القشب أن تخلط السم في الطعام. يا ربي قشبني ريحها، أحرقني وآذاني، وغير جلدي وصورتي، وأحرقني ذكاؤها وهو لهبها ووهجها. فاصرف وجهي عن النار، يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيستجيب الله لدعائه ويصرف وجهه عن النار، ثم يطلب أن يقرب إلى شجرة ليستظل بها، وتحدث المحاورة التي تقدم ذكرها. والله في كل مرة يأخذ عليه العهد أن لا يطلب شيئا آخر ثم يطلب شيئا آخر. والعبد يحلف ويقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. والله يطلب الميثاق والعهد من هذا الرجل وهو يحلف لله عز وجل حتى يصل إلى الجنة. فإذا رأى ما فيها، إما لأن الجنة شفافة، جدار الجنة شفاف يرى الباطن من الخارج كما جاء في وصف الغرفات، يطلب من الله أن يدخله الجنة ويقول معتذرا لربه: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. طبعا أشقى خلقك من أهل الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني خارج الجنة مستمرا خروجي منها، ولكن أدخلني. فيتفكر في كرم الله ورحمته، هو حلف وأعطى الله العهد والميثاق، لكن لما يرى الجنة تشتاق نفسه إليها ويتفكر في كرمه ورحمته عز وجل، فيطلب من الله أن يدخله الجنة، وعند ذلك يضحك الرب عز وجل ويذكر العبد بنعيم الدنيا، يذكر نعيم ويقول اذكر، تمنى اذكر، يذكره بأشياء، حتى إن الله لا يذكره من كذا ومن كذا، يذكر من الذهب ومن الفضة ومن اللباس ومن الحرير ومن الطعام ومن الشراب ومن البيوت ومن شهور العين، يذكره الله عز وجل من النعيم، وهو يقول أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا، فيقال له: لك هذا وعشرة أمثاله، على حديث أبي سعيد، على رواية أبي سعيد: لك هذا وعشرة أمثاله. فيفاجأ الرجل فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فالله سبحانه وتعالى ينفي أنه يسخر منه، وإنما كان ضحكه سبحانه وهو ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته يكون رضا عن هذا العبد أدخله به الجنة وأنه أعطاه من هذا النعيم. طيب، وهذا العبد أقسم ثم رأى غيرها خيرا منها فخرج عن اليمين، ولكن لا كفارة عليه لأن الكفارات ترتفع في الآخرة. وفي هذا الحديث فضل الدعاء، لا زال في دعاء حتى في ذلك المقام، في دعاء ولا زال العبد يدعو الله، فهذا في أهمية الدعاء وفضل الدعاء، وأن العبد بالدعاء دخل الجنة. وأيضا فيه قوة الرجاء، مع أن هذا تعذب في النار عذابا لم يشهده أحد من الموحدين، لأن هذا آخر وعد فيه، تعذب في النار عذابا كم آلاف السنين ملايين لا ندري، عذب عذابا شديدا جدا. ولذلك لما يخرج من النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك، والذي الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. يعني بعد الهول الذي رآه يتصور أن الله ما أنعم على أحد مثل ما أنعم عليه من الأهوال التي رآها. هذا الرجل رجى الله، رجى الله مع أنه أعطى العهود والمواثيق لا يسأل شيئا، رجى الله، فالله عند ظن العبد به ويجيب الداعي، ومن رجاه لا يخيبه سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل الكريم الواسع فيدخله في الجنة. وقوله في الحديث ما أغدرك يدل على أن الشخص لا يصف بالفعل الذميم إلا إذا تكرر منه ذلك، لأنه ما قال له من المرة الأولى من أول طلب خالفة ما أغدرك، وإنما بعد تكرر النكس بالعهد بالوعد والوعد قال له ما أغدرك. ففي فائدة تربوية، أنا ما نقول عن الشخص يا كذاب من أول كذبة وخلاف للوعود من أول إخلاف، فإنما إذا تكرر منه ذلك يستحق لقب الوصف المذموم الغدار الكذاب ونحو ذلك. والحديث أيضا يدل على ما طبع عليه الآدمي من الطمع والحيلة في التخلص من المطلوب. فأول شيء ما قال ادخلني الجنة، قال أبعدني عن النار، اصرف وجهي عن النار، ثم أدنني إلى الشجرة الفلانية، ثم الشجرة التي أمامها، ثم الشجرة التي أمامها، ثم باب الجنة، ثم يقول أدخلني الجنة. فترقف للدخول طلبا بعد طلب ومرحلة بعد مرحلة. وهذه صفات الآدمي التي شرفها الله بها على الحيوان، لأن عنده فكر وعقل. وهذا الحديث مع أنه حديث يبعث الأمل في النفس، لكنه أيضا حديث مخيف، لأن معنى ذلك أن هناك موحدين سيدخلون النار، وأننا لو قلنا عن أنفسنا أننا موحدين لكن وفضل الله عظيم والحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، لكن المشكلة في تكرار سيئاتنا، يعني كذب من هنا وغيبة من هنا ونميمة من هنا وخلاف الوعد وحلف وعلى الكذب وأخذ حقوق الآخرين وظلم الآخرين وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسب هذا ونحو ذلك، تتراكم السيئات حتى تطغى وتكون أكثر من الحسنات. وله فضل الله عظيم، فضل الله واسع، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الحديث الوقت الذي فيه رجاء لكن أيضا مخيف، حديث مخيف ويبعث الإحساس في النفس للتيقظ وعدم معصية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، ونحن دائما نطمع في رحمته عز وجل وننظر إلى العلو ونطلب، وليس لفضله سبحانه وتعالى حد. ولذلك أمرنا بسؤال الفردوس الأعلى، نسأل الله الفردوس الأعلى ولو كنا مقصرين. يقول السؤال هل يجوز توزيع لحم العقيقة أم السنة الاجتماع وعمل عشاء؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن لحم العقيقة يقاس على الأضحية في توزيعه أثلاثا، ثلث يهديه وثلث يتصدق به وثلث يأكله وأهل بيته، وإن أعطى الفقراء نصيبهم وعزم الناس على الباقي فهذا شيء طيب. وإن عزم الناس وفيهم فقراء ثلث العدد مثلا أيضا هذا طيب. النار في الآخرة واحدة أم ثنتين؟ الجواب أنها نار واحدة لها لكنها سبعة أدوار، لكل طابق لكل دور لكل جزء لكل دركة من دركات النار باب، طوابق بعضها فوق بعض، دركات بعضها تحت بعض، لكل باب لكل دركة من الدركات باب، في كل باب في كل دركة أهلون يستحقونها، فهي نار واحدة ولكنها دركات بحسب العصاة والكفار، لأن حتى الكفار أنواع، فالمنافقين النفاق النفاق الأكبر أخطر أنواع الكفرة في الدرك الأسفل من النار. ما هي نصيحتك لنا في هذه الأيام ويوجد ناس يشبعون والجار لا يجد ما يأكل؟ أما هذا فلا يؤمن من بات شبعان غيان وجاره جائع كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت يا عبد الله أن جارك لا يأكل فكيف تهنأ أنت بالأكل؟ فلا بد أن تعطيه وتدل الناس على إعطائه. يقول هذا السؤال: ما قول ما تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ دخل رجل في الروم لما كانت المعركة بين المسلمين والروم وكان بعض الصحابة موجودا انغمس فيهم، فقال بعض الناس ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه وبين بأنه لم يلقي نفسه إلى التهلكة، لكن إلقاء نفسه إلى التهلكة وهم أعلم بالآيات فيمن نزلت وكيف نزلت والظرف الذي نزلت فيه، أن بعض الأنصار لما غلب النبي عليه الصلاة والسلام العرب ودخل ناس في دين الله أفواجا وضعت الحرب أوزارها، قالوا نلتفت إلى أموالنا التي شغلنا عنها بالجهاد، عندنا مزارع وعندنا عقار وعندنا أشياء انشغلنا عن عمارتها وزرعها بالجهاد، الآن الحمد لله فتحت القرى ودخل قبائل العرب دخلت في الإسلام، فتح على النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح، هذه الآن فرصة لنا أن نأخذ راحة ونلتفت إلى أموالنا ونصلحها. فنزلت الآية في هذا الظرف: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسمى الله الانشغال بالدنيا وترك الجهاد إلقاء النفس إلى التهلكة. أما واحد ينغمس في العدو يقاتلهم يمينا وشمالا وربما خرق الصفوف إلى الناحية الأخرى فهذا لا يكون من الذين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. يحب الله تعالى الذي ينغمس في العدو. يقول: هل الموحدين الذين يدخلون النار يكونون فيها أحيان أم أمواتا؟ ورد في صحيح مسلم أن الله يخرج أقواما من النار همما قد احترقوا، وذكر النووي رحمه الله في الشرح أن هؤلاء احترقوا فماتوا ثم ألقوا في النهر نهر الحياة فأحياهم الله. فإذا هؤلاء ناس هؤلاء احترقوا واحترقوا واحترقوا حتى ماتوا ثم أخرجوا وألقوا في نار الحياة، فظاهر الحديث يدل على أنهم ماتوا حرقا بعد ما شاء الله أن يحترقوا حتى الموت ثم يخرجوا من النار ويلقون في نار الحياة. لكن أول ما يدخلون يكونون أحياء يحسون بالعذاب ويحترقون ويحترقون ويحترقون حتى يموت حرقا، بخلاف أهل النار الخالدين. أهل النار الخالدين لا يموت فيها ولا يحيى، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهؤلاء المخلدين في النار هؤلاء المخلدون لا يموتون، لكن الموحدون العصاة يحترقون ويحترقون ويحترقون إلى أن يموتوا ويخرجون حمم متفحمين يلقون في نهر الحياة. هذا رجل من باب الجنس أم رجل واحد فقط؟ ذكر الحجر رحمه الله في الشرح ما يفيد أنه يمكن أن ينطبق على الواحد أو على الجماعة. تناول البخاخ، بخاخ الربو عن طريق الفم ذكر بعض العلماء المعاصرين في فتاويهم أنه لا يفطر لأنه غاز ولأنه يدخل إلى الرئة وليس للمعدة ولأنه يحتاج إليه دائما. فلو قلنا الآن تفطر متى يقضي؟ هو دائما يحتاج إلى البخار. وأما بالنسبة للدواء الذي يتعاطى عن طريق الفم الحبوب والشراب طبعا هذه تفطر، وكذلك الأنف القطرة تفطر لأنها إلى الحلق، وأما قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران على الراجح كما اختار ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأما إذا كان غاز وليس بمادة في أنفه، ليس بمادة تدخل الحلق وإنما تكون في حدود الأنف فقط، فإن لا تفطر. البلغم عند الصيام لا يتعمد بلعه يخرجه، فإذا ذهب شيء منه رغما عنه فقيامه صحيح. هل يجوز متابعة القراءة مع الإمام مع مسك المصحف؟ في ذلك فعل لعدد من المكروهات وتفويت لعدد من السنن. فأولا ينشغل عن وضع اليدين على الصدر. اثنين ينشغل عن النظر إلى موضع السجود. ثلاثة كثرة حركة فتح المصحف، إغلاق المصحف وإدخاله في الجيب وإخراج من الجيب. وبعض الناس إذا سجد سجود التلاوة المصحف في يديه سجد على ثلاثة أصابع، ثنتين تمسك المصحف ثلاثة، هذا سجود ناقص، يجب أن يكون السجود على كامل الأعضاء السبعة. فلذلك نظرا لما في هذه المحاذير ومن تفويت السنن فإن ترك ذلك هو الذي ينبغي على الإنسان، وأن يسمع ويتابع بأذنه وسمعه وعقله ولا ينشغل بالحروف ورسوماتها عن السماع والتمعن في الآيات. يقول الأذان في المصلى مشروع، يؤذن في المصلى كما يؤذن في المصلى حتى لو كان مصلى. وأما بالنسبة للمسجد، إذا كان المسجد بعيدا بحيث لا يسمع الإنسان النداء في الأحوال العادية، ونقصد الأحوال العادية لو كان المؤذن صيفا يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد عوازل والسامع حسن السمع، فإن كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب. قدرها الإمام أحمد رحمه الله بفرسخ، بفرسخ كيلومترات خمسة تقريبا. فإذا إذا كان المسجد قريبا يجب أن يجيب النداء ويذهب إلى المسجد، إذا كان المسجد بعيدا لا يسمع النداء فإنه يصلي في المصلى ويؤذن في المصلى. إنسان فاتته صلاة الوتر حتى طلعت الشمس كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا في النهار بعد ارتفاع الشمس. إذا قضاها قبل صلاة الفجر يقضيها وترا، إذا قضاها بعد ارتفاع الشمس يقضيها شفعا. فوردت السنة بقضائها شفعا بعد ارتفاع الشمس في الصباح في الضحى، صلاها من النهار 12 ركعة. وورد عن السلف قضاؤها وترا لكن بعد أذان الفجر، أذن الفجر يقضيها وترا. وأما لأن الوقت انتهى، وقت الوتر ينتهي في قول الجمهور عند طلوع الفجر، فإذا صلاها بعد الفجر بعد الأذان تكون وترا، وإذا صلاها بعد الضحى إذا طلع النهار يجعلها شفعا. فإذا كان أراد أن يصلي 11 صلي 12 ركعة في النهار. هل يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال إذا كانوا في منزل واحد؟ وما الفرق؟ يعني إذا كانوا في منزلين لا يجوز، إذا كانوا منزل واحد يجوز، وما هذا التفريق؟ وكيف يجوز أن يصافح لأنه في منزل واحد؟ فبعض الناس نتيجة العادات ونتيجة الإلف تكرر الرؤية والاحتكاك اليومي يتساهل، فلا يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال لأنهما ليستا من المحارم ويجوز له أن يتزوج بهم، إذن مصافحتهما محرمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طعن الإنسان لمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول هل الأشاعرة يدخلون في دائرة الموحدين؟ طبعا هم من الموحدين. وأهل البدع قسمين، قسم بدعتهم تخرجهم عن التوحيد كغلاة الرافضة وكذلك الباطنية والجهمية وكل من ابتدع بدعة في الدين كهؤلاء القاديانية والبهائية والآغاخانية من هذه الفرق الذين يعتقدون بالاعتقادات المكفرة كقولهم إن البهاء هذا باب الله ويأتي العلم من الله عن طريقه وإن فلان هذا أحمد التيجاني هذا أعلى مقام من النبوة من النبي وأن الأنبياء لم يختموا وأن القادياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ذلك بالاعتقادات المكفرة أو أن الأئمة يعلمون ما في الغيب وأنه لا يموتون إلا باختيارهم وأن كلامهم وحي. فكل الاعتقادات المكفرة هذه تخرج صاحبها عن التوحيد وعن الملة ويكون بالتالي إذا مات عليها بعدما أقيمت الحجة عليه مات عليها يكون خارجا مخلدا في النار. لماذا لا يستدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ بعضهم استدل بحديث القبضة على ذلك واستدل بعضهم كابن أبي جمرة رحمه الله بحديث الذين يخرجون يعرفون بمواضع السجود يخرجون من النار على أن تارك الصلاة لا يخرج لأنه ليس له شيء يعرف به حتى يخرج لأنه لم يكن يصلي. ولذلك مواضع السجود لم نكن من المصلين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الرجل أن الجهل قد بلغ به مبلغا جعله يعتقد أنه إذا يظن أنه إذا أحرق بعد الموت أن الله لا يبعثه فهو ليس موقنا بالبعث على كل حال وإنما عنده شبهة وجهل جعله يعتقد أو يظن أنه إذا أحرق أن الله لا يبعثه فهو أراد لما حس بنزول الموت أي طريقة للهروب من عذاب الله فلذلك قال أحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف في البحر فجمعه الله عز وجل وسأله ما حملك على ذلك فقال خشيتك يا رب. فإذا كان رجلا عنده خشية لكن عنده شبهة وجهل حالة خاصة. أما من يشك أن الله يبعثه هذا كافر الذي يعلم الآيات ثم يشك أن الله يبعثه كافر لكن هذا حالة خاصة رجل جاهل وعنده شبهة. بالنسبة لموقف الأطفال في الصف إذا كان الطفل مميزا يمكن من الصف في البقاء في الصف ولا يلي الإمام للحديث يلي منكم أولو الأحلام والنهى. وأما الأطفال غير المميزين فإنهم يقطعون الصف فلا يمكنون من الوقوف في الصف يضعه أبوه أمامه أو يضعه خلف أو يبقيه مع أمه في البيت. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه الآية هل تكون عندما يخرج الله الموحدين من النار؟ نعم فيود عند ذلك الكفار لو أنهم كانوا من المسلمين الموحدين ليخرجوا مع من خرج. تسوية صوم الإنسان تحدث عنها في الليلة القادمة إن شاء الله. مبلغ من المال حال عليه الحول وأسدد منه أقساط شقة اشتريتها هل على باقي ثمن الشقة الذي لم أدفعه بعد زكاة؟ الزكاة على المال الذي عندك إذا حال عليه الحول عليه الزكاة سواء سددت منه فيما بعد أو لم تسدد عليك الزكاة. لكن لو سددت قبل الحول فالزكاة الباقي إذا بقي عندك باقي وحال عليه الحول فيه الزكاة. الذين تابوا إلى الله توبة نصوحة هؤلاء يغفر الله لهم بطبيعة الحال يغفر الله لهم كما وعد عز وجل. المرأة الحامل التي لا تطيق الصيام أو عند التعب فقط أو خشية على جنينها كل ذلك تفطر يجوز لها أن تفطر من أجله وليس عليها إلا القضاء وأقرب شيء للحامل أن تقاس على المريض القضاء فقط. امرأة جاءتها العادة الشهرية ثم انقطعت قبل رمضان على عدد أيام عادتها أو زيادة ثم عاود نزول دم أسود في أول رمضان. العادة الشهرية معرضة للانقطاع والتقدم والتأخر والزيادة والنقصان، معرضة للتقطع، التقطع والاتصال، عكس الاتصال، التقطع والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير بحسب عوامل جسدية ونفسية. ولذلك لو رأت الدم في شهر 7 أيام على عادتها ثم انقطع، ثم رأت مرة أخرى بعده بأيام دم الحيض المعروف، تتوقف عن الصلاة والصيام ما لم تبلغ المدة مجتمعة كلها أكثر من 15 يوما. فإذا زادت مدة الدم المتقطع هذا عن 15 يوما رجعت إلى عادتها الأصلية وقضت الباقي واعتبرت النازل استحاضة واغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة. وإذا صلت صامت. ما الحكم في امرأة نفاس في اليوم 25 قطع عنها الدم لمدة 2 ثم عاد بعد ذلك فكررت هذه الحالة؟ إذا انقطع الدم في 40، قبل 40 انقطع الدم، رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا رجع الدم في 40 فهو نفاس، كل دم أو كدرة أو صفرة في 40 فهو نفاس. فإذا زاد الدم عن 40 يوما نظرنا، فإن وافق ذلك وقت عادتها قلنا هذه عادة اتصلت بالنفاس، وإذا لم يوافق ذلك وقت عادتها وزادت عن 40 فهي استحاضة على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ولذلك أكثر مدة للنفاس 40 يوما، واختار الشافعي رحمه الله 60، واختار شيخ الإسلام أنها إلى غير أمد محدد، ولكن قول جمهور أهل العلم وحديث ابن سلمة يدل على أن أكثر مدة للنفاس مدة النفاس.